إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم مع إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف فيه إلا من شذ عن منهج أهل السنة والجماعة، وهم أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة وبعض الأشعرية. هؤلاء هم الذين أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى، وحري بمن أنكر هذه أن يحرم منها يوم القيامة، وهي أعظم نعيم يتلذذ به المؤمنون عند ربهم. وقد ذكر المصنف بعض الآيات وبعض الأحاديث، سنضيف إلى ذلك آيات وأحاديث أخرى. فضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. آمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال 33 بعد 100: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ والجواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، ذكر مصنف آيات سورة القيامة، وهي قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والآية نص في إثبات هذه الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، وذلك من 3 وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل ماذا؟ ها؟ محل النظر، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالآية أنه عد النظر بإلى، فقال: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها يوم القيامة في الجنة. وإلى ونظر لها 3 أحوال: إن عديت بإلى فتفيد النظر بالعين، كما في قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، قوله تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي هذه الآية: إلى ربها ناظرة. وإذا عديت بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن يكون عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإن عديت بنفسها كان معناها الإمهال والانتظار، كما في قول الله تعالى حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي أمهلونا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب والعياذ بالله. هذه إحدى أو هذا هو أحد الأدلة على ثبوت النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وسيورد المصنف ما يدل على تفسير هذه الآية من السنة النبوية وسنشرحه إن شاء الله تعالى. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. ومن الأدلة أيضا آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداءه فإنه يكشف لأوليائه. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما احتجب عن أعدائه حال السخط فإنه يكشف ذلك لأوليائه حال ماذا؟ حال الرضا، حال الرضا. ونص الإمام الشافعي رحمه الله على أن الآية نص في النظر إلى وجه الله الكريم حيث صرح بحرمان الكفار وحجبهم عن النظر إلى وجه الله الكريم، وبالمقابل فإنه يكشف الحجاب لعباده المؤمنين فيتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله. ومن الآيات أيضا قول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، ذكر كثير مفسرين المقصود أنهم ينظرون إلى ربهم عندما يكشف الحجاب فيرون أنه أفضل نعيم يتلذذون به. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، يقول لدينا مزيد لأهل الجنة. ما هو هذا المزيد؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم. نص على ذلك جمع من المفسرين في تفسير هذه الآية من سورة قاف. والآيات كثيرة جدا، وأود أن أنبه هنا إلى كلمة خطيرة في تفسير الزمخشري المعتزلي. لا شك أن تفسيره قوي وفيه فوائد، لكنه دس فيه من التأويلات والسموم الشيء الكثير. قال في قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا نص الآية. ماذا قال المعتزلي؟ قال وأي فوز أعظم من هذا، وأي فوز أعظم من هذا. يا ترى ماذا يقصد؟ ماذا يقصد بذلك؟ ها؟ إيش؟ ما سمعت. ماذا يقصد زمخشري بقوله أي فوز أعظم من هذا؟ إنكاره للرؤية، وهو قد لا يفهم من كلامه هذا، ولكن يقول بعض السلف استخرجت من الكشافي اعتزالا بالإيش؟ بالمناقيش، المنقاش ما تستخرج به ماذا؟ الشوكة. فهو يعني دسائسه خفية لا يستخرجها إلا الجهابذة من العلماء الذين خبروا أمره وسبروا غوره وعرفوا ألاعيبه وعرفوا تفسيراته الباطلة في كشافه الخطير. يقول أي فوز أعظم من هذا؟ لأن أهل السنة يعتقدون أن أعظم فوز هو ماذا؟ هو النظر لوجه الله الكريم. وهذا الخبيث يقول وأي فوز أعظم من هذا؟ فتأملوا بارك الله فيكم. أما الأحاديث فهي كثيرة، نذكر ما ذكر المصنف ثم نضيف بعض الأحاديث الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الله أكبر. تأملوا هذا الحديث الشريف المتواتر الذي رواه أكثر من 30 صحابيا، فهو من الأحاديث المتواترة معنا. 30 صحابيا، ثم تأتي الجهمية والمعتزلة ويردون هذه الأحاديث كلها والعياذ بالله، فهم جديرون بأن يحرموا من التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم لأنهم أنكروا ذلك. قال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل المعروف من بني بجيلة في منطقة الباحة وبالجرش هذه المناطق بالقرب من تبالة، وهو أظن هو الذي كلف بهدم صنم ماذا؟ ذي الخلصة رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ ليلة 14 من الليالي المقبرة المقمرة، ليالي الإبدار 13 و14 و15، ولذلك الشعراء يتغزلون بنكتة نقولها على الهامش، يقول: قمر 14 بمحبوباتهم. فإذن هذه الليالي تسمى الليالي الإيش؟ البيض. ماذا يسن فيها؟ صوم نهارها، يسن صوم نهارها، حتى إنه روي عن بعض السلف أنه إذا أفاتته صيام الليالي البيض صامها من الأيام الأخرى، صامها من الأيام الأخرى. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. كم مؤكد في هذه الجملة؟ حوالي 7 مؤكدات، 7 مؤكدات. التأكيد الأول بقوله ماذا؟ إنكم، فإن من حروف ماذا؟ التوكيد. ثانيا، كون الجملة اسمية، فالجملة الاسمية تفيد ماذا؟ التوكيد. ثالثا، بحرف السين سترون، حرف التنفيس، وهو مؤكد لهذا الحدث أيضا. رابعا، قوله كما ترون البدر، يعني كما أنكم لا تشكون في رؤية البدر ليلة 14 وأنه القمر فإنكم لا تشكون في رؤيتكم بإذن الله للخالق سبحانه وتعالى في الجنة. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم عيانا يعني مؤكد يعني سترونه بماذا؟ ها؟ بأعينكم عيانا، وليس الخبر كالعيان كما يقال، عيانا يعني ترونه بأعينكم. سادسا أكد ذلك بقوله لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. الأمر القمر كل يراه مخليا به كأنه معه وحده، وهو يرى في الشرق والغرب على حد سواء، تراه أنت ويراه الملايين من البشر، هل هناك مزاحمة على رؤيته؟ لا، بل هو مؤكد. لا تضامون أي لا تزاحمون، لا تضامون لا تزاحمون، لا تضامون لا يضركم أحد، لا تضارون في رؤيته، هذا مؤكد سادس. مؤكد سادس. المؤكد السابع كونه بشارة لأهل السنة والجماعة، وقد يحرم منها من فارق منهج أهل السنة والجماعة، لكن انظر إلى تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بماذا؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والتي قبل غروبها صلاة العصر، وفي صلاة الفجر وصلاة العصر ميزات عن بقية الصلوات، وقد جاء ذكرهما في القرآن الكريم، قال في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال في صلاة العصر وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصح في الحديث من صلى البردين ماذا؟ دخل الجنة. ما هما البردان؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. وصح في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. فلا يطردنكم الله من ذمته. طيب، في هذا التعبير ثلاث فوائد اضبطوها بارك الله فيكم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الفائدة الأولى فضل صلاتي الفجر والعصر، لا سيما أنهما يأتيان في وقت قد يكسل فيه كثير من الناس والعياذ بالله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها فقد كفر كما تقدم لنا غير مرة. والفائدة الثالثة التحذير من كل ما يشغل عن هاتين الصلاتين، سواء التشاغل بالحلال أو بالحرام. بعض الناس من أجل كاسة شاي يفوت صلاة الظهر، صلاة الفجر، أو يفوت صلاة العصر حتى يكمل من إكمال، يتمكن من إكمال براد الشاي مع الهانم، صح ولا لا؟ انتبهوا يا عباد الله، وقد تكون الأشياء التي تغلب محرمات. والله المباراة تروح علي، روحت لو روحت أصلي تروح علي مباراة الهلال والأهلي والزمالك، فين أروح؟ إيش أسوي أنا؟ خليني أتسلى والصلاة في داهية. موجود هذا ولا غير موجود؟ نسأل الله العافية والسلامة. أو يتشاغل في لعب البلوت مع الأصحاب الأنذال، يضيع أوقات الصلاة من أجل لعب هذه الورقات، وفيها اللعن والسب والشتم وقلة الحياة، وربما نطقوا في حال الخصام بكفر يخرج من حضرة الإسلام وهو لا يدري، ثم يقول لك والله أنا نسيت أو ما علمت أو ما أقصد. ما في قصد، من سب الله ورسوله أو ما في مزح هنا، هنا هنا ليس هناك مزاح، انتبه يا عبد الله. والفائدة كم الخامسة؟ كم ذكرنا؟ ثلاثة، الرابعة ذكرنا، أربعة ولا ثلاث؟ ثلاثة. الفائدة الرابعة العلاقة بين التوحيد العقيدة وبين الصلوات الخمس. انظروا بعد أن ذكر هذه المسألة من مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا. الصلاة مهمة جدا، لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد، بل هي التوحيد نفسه، فمن تركها فليس بمسلم، من تركها ليس بمسلم. طيب عندي مقارنة أخرى انتبهوا لها في ما يتعلق بعلاقة الصلاة بالتوحيد. تقدمت لنا الآية الكريمة، ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم قال ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك وين المساق. انظر إلى العلة، لماذا؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. عرفت يا عبد الله؟ فلا صدق ولا صلى، لا ينال النظر إلى وجه الله الكريم لأنه لم يصدق ولم يصلي، لم يحافظ على الصلاة ولم يصدق بالهدي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم في إنكارهم الرؤية يقول ما الذي يرى هنا؟ ناظرة إلى الثواب، المزيد هو الثواب، الزيادة هي الثواب، ونسوا الأحاديث الأخرى التي سيأتي بيانها في درس الغد إن شاء الله. فانتبه يا عبد الله واتجه ما يقربك إلى الله. غدا إن شاء الله نستكمل مسائل الرؤية لأن فيها مسائل مهمة تتطلب وقفات ووقفات مع المخالفين والموافقين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا على حديث صهيب، ها؟ لا لا، في هناك تتمة للحديث، الحديث هذا. طيب تفضل. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر. نعم. تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. هذا تعقيب عظيم من المصنف رحمه الله تعالى. طيب، لما يقول الله تبارك وتعالى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هل المقصود تشبيه الله بالقمر؟ ها؟ حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في هذه اللحظات، فإنكم لا تشكون أيها المؤمنون في رؤيتكم الباري سبحانه وتعالى. كما جاء في الكلام تشبيه في السماع، إذا تكلم الله بالوحي أخذت، لا، إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هل صوت الملائكة بأجنحتها مثل السلسلة إذا جررتها على صفات على صفا؟ لا. والمقصود تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. وهناك تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالإيش؟ بالمرء. لما يقول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآيات، هل المقصود أن نور الله كالمشكات؟ ها؟ لا، إنما المقصود ماذا؟ تقريب المعنى للسامع، تقريب المعنى للسامع. يضرب الله الأمثال للتوضيح للناس، وبالمثال كما يقال يتضح الإيش؟ الحال. ولذلك هناك قصة طريفة للشاعر أبي تمام رحمه الله من شعراء الدولة العباسية. هو شاعر مفلق، أراد أحد الشعراء أن يخجله أمام الخليفة المعتصم. هو مدح المعتصم، وهو كما تعلمون يسمى الشاعر هذا مداحة نواحة، فقال في مدح المعتصم: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء من يكمل؟ ها؟ إياس، أحسنت. هو يقول: أنت يا أيها المعتصم شجاع كإقدام عمرو بن معدي كرب. طيب، هذا التشبيه الأول، إقدام عمرو يعني شجاعة من؟ عمرو بن معدي إيش؟ يكرب. في سماحة حاتم، في كرم من؟ حاتم الطائي. في حلم أحنف، الأحنف بن إيش؟ بن قيس رحمه الله، من رجالات علي رضي الله عنه. في ذكاء إياس، القاضي إياس معروف بالذكاء، إياس بن معاوية. قام هذا المسكين قال: أما زدت على أن شبهت الخليفة بأجلاف العرب؟ هذا الشعراء لا يستحون بعضهم، يعني طيب بعض من سمي مسلم، القاضي إياس والأحنف بن قيس، بن قيس أحنف من كبار التابعين، والقاضي إياس من كبار التابعين، و المقداد بن عمرو كرب ابنه أسلم. نعم، المهم قال: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق أبو تمام قرينا وهو ذكي، فأنشد يقول: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، يعني أنا ضربت له بأمثال رائعة جدا، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس، يعني الله مثل نوره بالمشكاة، فهل هذا تشبيه لله بالمشكاة؟ لا، حاشا لله. فكيف تنكرون علي أنني وصفت أمير المؤمنين بأنه كذا وكذا وكذا وكذا؟ ف فخرج من الموقف وبهت ذلكم الرجل. الأحنف بن قيس من أحلم العرب. قيل له: من أين أخذت هذا الحلم يا أحنف؟ فقال: من خالي قيس بن عاصم المنقري التميمي. قالوا: وما ذاك؟ انظر إلى الحلم. قال: ذات يوم وكان محتبيا، الاحتباء هو جعل حبل على وشد الرجلين إلى البطن والجلوس على الإلية، يسمى ماذا؟ احتباء، يعني يجلسونه حتى لا يأخذهم النوم والنعاس، وقد يشدونه بحبل. وأنا كنت لا أعرف هذا الاحتباء، لكن أهدى إلي أحد الإخوة من اليمن الحبل الذي يحتبى به فاستخدمته. الشاهد وهو جالس محتبيا إذ جيء بابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا بالحبال فألقوه بين يديه، فنظر إلى ابنه، نظر إلى ابن أخيه القاتل وقال: يا ابني، قتلت عضدك وقتلت أخاك، أطلقوا وثاقه. ولم يحل حبوته، ما تغير، باقي على جلسته، أطلقوا وثاقه. ثم ادفنوا هذا الولد وأعطوا أمه شيئا لأنها ليست من بني قومنا. هذه غاية في الحلم، ولكن أعظم من ذلك حلم يوسف عليه السلام وحلم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لقريش: أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم ليش الطلقاء. أما ذكاء القاضي إياس، فالقاضي إياس ادعت امرأة أن زوجها لطمها فأفقدها السمع، فقال لها: انتظروا قليلا. وتشاغل بقضايا أخرى القاضي إياس، هي تدعي أن زوجها قد أفقدها السمع، لطمها على أذنها ففقدت السمع. فبعد قليل تشاغل بقضايا ثانية ثم قال: استتري أيها المرأة، استتري أيها المرأة. فأخذت تلفلف نفسها، فاكتشف أنها ماذا؟ أنها كاذبة. هذا من أراد أن يرجع إلى ذكاء القاضي إياس في عدة أمور هو القاضي شريح، فليقرأ الطرق الحكمية لمن؟ لمن؟ الطرق الحكمية لمن؟ يا جماعة، يا طلاب العلم. نعم، لابن القيم، كأنكم مترددون. الطرق الحكمية، ولا يستغني عنها طالب علم، ولا سيما من يعملون في مجال القضاء. وفقني الله وإياكم. الآن شوف كم بقي، لعلنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والأسئلة تؤجل، ولا نسمح بالأسئلة في الطريق أبدا، تكفي الأسئلة المكتوبة في كل يوم في الطريق، لا أجيب على أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.